الحمد لله وهب لأهل الحق بصائر وإبصار وشرح صدور أهل السنة بالسنة للسنة توقيفا وتوفيقا منه وإلهاما، وجعل لهم علامات وأعلاما. أحمده سبحانه على نعمه حمدا كثيرا طيبا مباركا، وأشكره جل في علاه، وأسأله الاستدامة على الإيمان والأمن والرزق حمدا وفيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله هو المعبود بحق حيا قياما، والموصوف بالرحمة على العالمين حلما وإكراما، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة وإنعاما، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما وجد بالسنة قياما، وما دام في الأرض إنس أو جان عبادا وسجدا وقياما. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى وله الحمد أكمل دينه وأتمه إتماما، ونصب له من العلماء الربانيين أئمة يقتدى بهم وأعلاما، وآتاهم بصائر نافذة عند الشبهات، ورزقهم أفهاما، فانتدبوا التبصير للمستبصرين حين أصبحوا متحيرين إيضاحا وإفهاما. ولما غما سحاب الباطل وهطل بعدما صار ركاما، وقام سوق البدع عند المسلمين في الخافقين قياما، وحاد البعض منهم عن سنن الاعتدال جرأة منهم على رد السنن وإقداما، تركوا شريعة الله تبارك وتعالى امتثالا، وأصبحوا يقننون قوانين إعمالا غير مبالين بالشرع أو مبالين به، ولكن عن غفلة وعميانا. وصار طوائف من بني علمان والليبرال يعيثون في الأرض فسادا ويسمونها إصلاحا، وصار أهل البدع يذمون الدعوة الحق وينفرون الناس عنها تنفيرا، وأحجموا عن الحق إحجاما. فهؤلاء وهؤلاء اتفقوا على رمي أهل السنة الغراء، فإذا بك تسمع الكفار يشبهون أهل الحق بأهل الزيغ إلباسا وإيهاما، ويشبهون أهل السنة بأهل الغلو، وذلك إبعادا منهم للناس عن الحق. فشبهوا دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، هذه الدعوة التجديدية المباركة التي ما رأت الأمة في هذه القرون المتأخرة مثلها، هذه الدعوة المباركة صار الكفار وأهل البدع ينفرون الناس عنها تنفيرا في أحيان وافتراء في أحايين. وذلك مما جعل العلماء والصلحاء والدعاة إلى الحق ينكرون هذه الافتراءات ويردون هذه الدعوات، فرفعوا راية براءة الدعوة من كل زيغ وضلال ومن كل غلو وجفاء. ولذلك صار العلماء بحمد الله تبارك وتعالى الذين يشار إليهم في شرق الأرض وغربها هم من المنتسبين إلى هذه الدعوة الغراء، المعتصمين بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما سمعتم في سيرته في المحاضرة الأولى بالأمس من معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله، كان من أشد العلماء تمسكا بالسنة وإظهارا، ومن أبين العلماء توضيحا لمنهج السلف وتشنيعا للبدع وإنكارا، وكان من أمدهم رحمه الله سنانا لمن عاند السنة وأحدهم حجة وبرهانا، وأمضاهم جنانا عند وقوع المحنة وأصعبهم مراما، ألزمهم

فيهم لمن له عينان أو بصيرة يبصر به الحق ولا يلتبس عليه الأمر، أن ما بين هذا وهذا كما قال الشاعر: صرت مشرقا وصار مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. إن دعوة الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ليست متهمة بفكر الخوارج من قبل العلماء الراسخين في العلم حتى ممن يخالفون هذه الدعوة. فالمنصفون من أهل الإسلام من أي فرقة كانت لا تقول عن هذه الدعوة المباركة أنها دعوة خارجية، وإنما قال هذا الكلام ونطق الدعوة بالخوارج شرذمة من الكفار الصليبيين والمستعمرين الذين يسمون نفسهم بالمستعمرين وهم محتلون من فكر الخوارج ومن فكر السبعية ومن كل فكر فيه غلو أو فيه جفاء. ولذلك أيها الإخوة ينبغي علينا أن نعلم براءة هذه الدعوة ولو من جهة القياس العقلي، فإن مجرد النظر الواقعي يدلنا على هذه البراءة، ولله الحمد والمنة. هذه الدعوة السلفية النقية أيها الإخوة انتشرت في شرق العالم الإسلامي وفي غربها، وأصبح لها في قلوب الناس مكانة، فيريدون تنفير الناس منها نصرة عظيمة. كيف ذلك؟ لم يجدوا إلا بتشويه صورة الإسلام وبتشويه صورة السنة. الله أكبر. أيها الإخوة، نتأمل في واقع واحد عاشه الناس اليوم في القاعدة أيام ما كانت في أفغانستان. كان ابن لادن يوما كان حيا، وسمعت هذا بأذني من الملا عمر رئيس طالبان وأمير المؤمنين في أمارة طالبان، كان يقول: إني قد قلت أن لا أحد يتدخل في الأمور الخارجية للدول. ما مضى على هذا الكلام إلا أسبوع وحصل حادثة 11 سبتمبر. إذن أين السمع والطاعة لأمير المؤمنين الذي هم كانوا يقولون إنه أمير المؤمنين؟ وهذا يدلنا على أنه لا يرون السمع والطاعة. وفي مقابلة رسمية معه أيضا، وسمعت هذا بنفسي، قيل له: إن الملا عمر يأمرك بالسمع والطاعة. قال: نعم، نحن نسمع ونطيع له، أما خارج حدوده فنحن لنا رأينا. هذه طريقتهم أيها الإخوة. لذلك نحن نقول إن هذه الطريقة تفجير بلاد المسلمين، تدمير ديار المسلمين، القتل الفوضوي، القتل الفوضوي، إيجاد القلاقل والفتن في بلاد الجزيرة العربية وما حولها، خاصة بإثارة الفوضى وإنهاك هذه الدول بالفتن الداخلية، واستئساد الكفار والتربصات الخارجية حتى أصبحوا يذيعون إذاعات بينة جلية ليس المقصود من ورائها إلا زعزعة الأمن، وحينئذ يتيقن كل عاقل التلاعب العظيم الذي سار بهذه القاعدة وبهذا الفكر الداعشي. كيف أصبحوا أيها الإخوة لإظهار هذه البراءة التي هي ظاهرة لكل منصف؟ أذكر نقاط أولها المصدر. فلنقارن بين مصدر دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ومصدر هؤلاء القوم. دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب قائم على الأخذ بالقرآن كله محكمه دون متشابه، الأخذ بالسنة كلها ما صح منها، والسير على منوال العلماء لا سيما الإجماع. وقد كان الإمام محمد رحمه الله من أعظم الناس تعظيما للإجماع، وكان رحمه الله كثيرا ما يردد ويكون على لسانه كلمة الإجماع، فيقول: لا أكفر إلا بما أجمع عليه العلماء، لا أستحل الدم إلا بما أجمع عليه العلماء، أنا لا أرى بأسا بالمخالفة إلا فيما أجمع عليه العلماء، ونحو ذلك من العبارات المشهورة عنه رحمه الله. أما هؤلاء الخوارج هل يحكمون بما أجمع عليه العلماء؟ ومثال واحد سأضربه له: حينما أحرقوا تشبثوا بقول ضعيف مهجور، أحرقوا إنسانا مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تشبثوا بقول، لاحظوا، مهجور مرجوح، وتركوا القول المتفق عليه بين العلماء. لماذا؟ لموافقة هوى في النفس، فليس لهم منهج أصيل يسيرون عليه. أما الإمام محمد رحمه الله فهو يقول: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، ولا أخالف مذهب الإمام أحمد رحمه الله إلا إذا كان الدليل ظاهرا فأسير إلى غيره، ما هو إلى اجتهاده، إلى غيره. يعني المسألة إذا كانت خلافية فهو ينظر إلى أقوال العلماء، ما هو يجتهد، مع أنه مجتهد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالمصدر عند هؤلاء ما هي؟ المتشابهات. المصدر عند هؤلاء الأقوال المهجورة. لو سألتهم أي مذهب تتبعون لا يعرفون، والله لا يعرفون، بل لا يعتقدون كتابا معينا يضعونه ويسيرون عليه إلا كتاب الله بزعمهم، حسب ما يقتطعونه هم من كتاب الله تبارك وتعالى. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكانت البدع مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، من سوء فهم للقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهؤلاء ظنوا أنه، يعني القرآن، يوجب تكفير أرباب الذنوب، إذ المؤمن هو البر التقي، قالوا: فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر وهو مخلد في النار. إذن أيها الإخوة، إن القاعدة وداعش من حيث المصدر لا تمت إلى الإمام محمد بأي صلة. لذلك أجاب أهل العلم بهذا السؤال العجيب: إذا كانت هذه النبتة الزائغة لا تمت إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب بأي صلة من حيث المصدر، فإلى أي شيء صلتها؟ دائما كنت أسمع والدنا وشيخنا حتى يوم أن كنت في بدايات طلبي للعلم، يوم أن كنا ندرس كتاب الشريعة للإمام الأجري، شيخنا أبو محمد فلاح بن إسماعيل بن ذكار حفظه الله ونفع به الإسلام والمسلمين، كان يقول: لكل قوم وارث، لكل قوم وارث. وكنت وقتها أتعجب أني من قصر نظري وقلة قراءتي وعدم اطلاعي لم أكن أجد لبعض الفرق المندثرة، لم أكن أجد وراثا. لكن بعد النظر والتأمل والتدقيق وجدت أن ما قاله حفظه الله ونفع به موجود بلفظه وحرفه واقعيا. حتى إني مرة ذهبت إلى باكستان، إلى كراتشي، ورأيت فرقة هي بعينها فرقة العلافية. وسبحان الله أيها الإخوة، إن هؤلاء أجاب أهل العلم أنهم ينتسبون إلى الخوارج، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لقي المسلمون منهم شرا عظيما، فأولهم اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في أمانته وعدله، ثم جاء أتباعه من بعده فقتلوا عثمان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، لم يراعوا سابقته ولا بلاه في الإسلام ولا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، ولا سنه الذي جاوز الثمانين، فذبحوه في بيته صائما يقرأ كتاب الله، وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع. ثم كفروا عليا رضي الله عنه وقاتلوه يوم النهروان، ثم اغتالوه، وهم لما اغتالوه كانوا يقولون: فزنا ورب الكعبة، بدعوى أنه حكم بغير ما أنزل الله، فكفروه واستحلوا دمه. إذا كان علي رضي الله عنه في نظر هؤلاء لم يحكم بما أنزل الله، أفترونهم سيقولون عن حكامنا وعن أمرائنا أنهم يحكمون بما أنزل الله؟ هيهات هيهات. هؤلاء من أشد الناس تعطشا لإراقة الدماء المعصومة منذ خروجهم على علي وعلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. والله لو تقرؤون قصصهم كيف كانوا يستعرضون. كان هناك فرقة منهم تسمى الشراء ويزعمون أنهم باعوا أنفسهم لله ويكونون في بعض الجبال ثم يخرجون إلى طرقات المسلمين وهم يذهبون إلى الحج فيقتلونهم شر قتلة يزعمون أنهم يتقربون إلى الله بذلك ويخرجون إلى بعض القرى ولا يتركون فيها لا شيخا ولا رجلا ولا امرأة ولا طفلا ويسمون أنفسهم بالشرى. إذا لم يكن هؤلاء ينتسبون إلى أولئك فبمن نلصقهم؟ والله إن هؤلاء كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كلما قطع منهم قرن قط ظهر قرن آخر. قال ابن عمر فعد 20 مرة أو أكثر حتى يخرج في عراضهم الدجال. أيها الإخوة لا بد أن نعلم علم اليقين أن الإمام محمد رحمه الله تعالى أخذ من مصدر عظيم. من أين أخذ؟ هذا شيء مهم. من أين أخذ؟ أخذ عن العلماء الربانيين. أما هؤلاء من أين أخذوا؟ وهذا يجعلنا ننتقل إلى النقطة الثانية وهي نقطة المربى. أين تربى الإمام محمد رحمه الله؟ تربى في بيت علم فأبوه قاضي الحنابلة في نجد وجده كان قاضيا وفقيها حنبليا وخرج يطلب العلم فالتقى في المدينة بالعلامة الشيخ عبد الله بن إبراهيم المجمعي المعروف برواية كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأخذ بيده وعرفه بالمحدث الكبير الشيخ محمد حياة السندي. ثم سافر الشيخ تأملوا إلى هذه المربى التي تربى فيها هذا العالم الرباني. ثم انتقل إلى البصرة وأخذ من ثم انتقل إلى مكة والمدينة وأخذ عن عدة من علمائها كالشيخ علي أفندي الداغستاني والشيخ إسماعيل العجلوني والشيخ عبد اللطيف العفالق الإحسائي والشيخ محمد العفالق الإحسائي. ثم رجع إلى نجد ومنها إلى البصرة وهناك التقى بالشيخ محمد المجموعي الراوي المشهور والتقى وأخذ عنه كثيرا من النحو واللغة والحديث. فتأملوا يا رعاكم الله أخذ عن علماء زمانه. أخذ من الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الشافعي وقرأ عليه ما شاء الله. أما هؤلاء فأين تربوا؟ أين تربوا؟ أليس لنا عقول نفكر؟ أيضحك الإعلام علينا؟ أو يضحك الإعلام الصهيوني والإعلام المعادي للسنة علينا؟ تربوا بالسجود وهربوا من السجود. لماذا هربوا؟ كما يقولون المعنى في بطن الشاعر أيمن الظواهر كان في السجن في مصر هرب وفجأة اختفى ومكث في السجن في روسيا أشهر ثم فجأة ظهر في أفغانستان وأصبح اليمين الأيمن لأسامة بن لادن ثم خليفته من بعده. ولما ضربت أمريكا القاعدة وطالبان ظاهريا أبادت الطالبان لأنها ما كانت متوافقة مع القاعدة كما يريدون وأبقت على القاعدة. وإذا بأيمن الظواهر يهرب وإذا به يكون في السجون ويظهر من هناك. كيف؟ المعنى في بطن الشاعر. وبغداديهم كان في السجن ثم هرب ثم فجأة ظهر وإذا هو يقود الأمة. تأملوا في المربع. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تربى في علم، في بيئة علمية محضة، ثم هؤلاء تربوا في بيئة لا يعرفون العلم، لا يعرفون العلماء. ولذلك أيها الإخوة، هذا يجعلنا ننتقل إلى المسألة الثالثة، الفرق الثالث في الأوصاف. فهؤلاء ليس فيهم عالم يقتدى به بشهادة أنفسهم لأنفسهم، إما مهندسون أو أطباء بياطرة، أطباء طب أو أطباء حيوانات، أو أحسن واحد فيهم عسكري. كيف يكونون هؤلاء قادة للأمة؟ هذا سؤال مهم. كيف يكونون هؤلاء من نابذة دعوة الإمام وهم لا يعرفون العلم؟ والأئمة الذين أسانيدهم موصولة بالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هم من أشد الناس إنكارا لهذا الفكر. الأسانيد موصولة، شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن محمد ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب موجود حيا يرزق. وهكذا مشايخ آل الشيخ، معالي الشيخ صالح آل الشيخ، معالي الشيخ عبد اللطيف، معالي الشيخ صلاح آل الشيخ، شيخنا معالي الشيخ حسين ابن عبد العزيز آل الشيخ، كل هؤلاء وتلامذة الإمام محمد كالعلامة صالح الفوزان وشيخنا العلامة المحدث العصر عبد المحسن العباد وشيخنا العلامة الشيخ صالح بن سعد السحيل والشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخل وشيخنا عبيد بن سليمان الجابر ومشايخنا الذين تربوا على هذه الدعوة المباركة. وفي الكويت شيخنا الشيخ فلاح وشيخنا الشيخ حمد العثمان وشيخنا الشيخ سالم الطويل، هؤلاء من أشد الناس تحذيرا من هذه النبتة. فكيف يقولون إن هذه نبتتكم؟ نقول هذه نبتة سجونكم. والسجون معروف مضافة إلى من؟ هي سجون من؟ أجيبوا أنفسكم بأنفسكم لو كنتم منصفين. أوصاف هؤلاء تماما عكس أوصاف هؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج قوم، كما في حديث علي في الصحيحين، قوم حدثاء الأسنان. الإمام محمد رحمه الله ما أظهر دعوته إلا بعد أن شهد له العلماء وأذن له العلماء بأن يظهر الدعوة، وهؤلاء حدثاء الأسنان. أحسن واحد فيهم ما بلغ الأربعين، أكبر واحد فيهم ما بلغ الأربعين وما فيهم حسن، سفهاء الأحلام، ما درسوا ولا عرفوا بالعلم، عرفوا بالهندسة والطب، عرفوا بالبيطرة والسياسة والعسكرية. يقولون من قول خير البرية، قال الله قال الرسول، هل هذا يعني أنهم قرآنيون وأنهم أهل السنة؟ لا. يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. هذا لفظ البخاري. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله بعد أن روى هذا الحديث قال كلمة عجيبة، قال رحمه الله: وغير واحد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث وصف هؤلاء القوم الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إنما هم الخوارج والحرورية وغيرهم من الخوارج. إذن سيدخلون فيه، هذه صفاتهم، تأملوا فيهم، هل ترون فيهم شيخا عالما يشار إليه بأنه بنان؟ والله هذا عالم أخذ العلم عن فلان عن فلان عن فلان، عن الإمام محمد بن عبد الوهاب، عن فلان عن فلان، أسانيد موصولة عن الإمام ابن تيمية، عن الإمام أحمد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسانيدهم مقطوعة إلى السجود، أسانيدهم مقطوعة في المعتقلات، أسانيدهم مقطوعة في الدراسات الدنيوية، زراعة، طب، بيطرة، هندسة عسكرية، هذه دراساتهم. سفهاء وأحلام، حدثاء وأسنان، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذا نظرت إلى الشيبة، إذا نظرت إلى الذين أتعبوا ركبهم في الجلوس للعلماء، تجدهم عند أتباع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي جلس أكثر من 40 سنة يعلم الناس كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ ابن السحمان رحمه الله: انتبهوا لتعلموا أن هذه الفروقات بين الصفات من أجل الفروقات، لأن الأسماء قد تتحد. أنت أحمد هو أحمد، أنت عبد الله هو عبد الله، لكن الفرق في الصفات. وما كل مسمى بعبد الله هو عبد الله، ولذلك الله فرق بينهم، قال: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. يقول الشيخ ابن سحمان رحمه الله: فالعجب، كل العجب ممن يطغي ويأخذ بأقوال أناس ليسوا بعلماء ولا قرأوا على أحد من المشايخ، فيحسنون الظن بهم فيما يقولونه وينقلونه، ويسيئون الظن بمشايخ أهل الإسلام وعلمائهم الذين هم أعلم منهم بكلام أهل العلم، وليس لهم غرض في الناس إلا هدايتهم وإرشادهم من الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. وأما هؤلاء المتعالمون، كان الشيخ السحمان يتكلم عن واقعه، وأما هؤلاء المتعالمون الجهال، فليسمع الذي يقول أن الدعوة السلفية دعوة داعش أو داعش سلفية، ليسمع. مع الأسف يعيش في بلاد الجزيرة ويقول هذا الكلام وينسب نفسه إلى الدعوة السلفية. وأما هؤلاء المتعالمون الجهال، فكثير منهم خصوصا من لم يتخرج على العلماء منهم، وإن دعوا الناس إلى الحق فإنما يدعون إلى أنفسهم ليصرفوا وجوه الناس طلبا للجاه والشرف والترأس على الناس، فإذا سئلوا أفتوا بغير علم فظلوا واضلوا. ولكن الشأن، كل الشأن، في معرفة صاحب السنة ومعرفة صاحب البدعة. تأمل الآن في الميزان. فأما صاحب السنة فمن علاماته التي يعرف بها الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال والهدي والسمت، ما هو يأخذ جزء، كلا يعني، ويأخذ بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال التابعين ومن بعدهم من السلف الصالح والأئمة المهتدين، ويعلم الناس أمر دينهم بلا هم بلا هم، ويربي بصغار العلم قبل كباره. ما هو يعلمهم تكفير. الآن عندهم مدارس يسمونها مدارس التائبين، يدخلون الناس لا بد يشهد على نفسه وعلى أبوه وعلى جده بالكفر. قال: ويربي بصغار العلم قبل كباره، ويسلك طريقة التيسير، كما قال تعالى: وما أنا من المتكلفين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أنا كمن كان قبلكم، الغلو في الدين. قال: ومن علامات صاحب البدعة التشديد والغلظة والغلو في الدين ومجاوزة الحد في الأوامر والنواهي وطلب ما يعنت الأمة ويشق عليهم ويحرجهم. هذا اللي أوصل أحرج الأمة، استأسد الكفار عليه. قال: وطلب ما يعنت الأمة ويشق عليهم ويحرجهم ويضيق عليهم في أمر دينهم وتكفيرهم بالذنوب والمعاصي إلى غير ذلك مما هو مشهور مذكور من أحوال أهل البدع. فهؤلاء هم الذين يخشى على من سلك طريقتهم أن يوقعوا من تدين من الأعراف ممن لم يتمكن من معرفة الدين وتفاصيل الأحكام فيما يخالف طريقة أهل السنة والجماعة من هذه البدع التي تفضي بهم إلى مجاوزة الحد في الأوامر والنواهي. انتهى كلام الشيخ ابن سحمان رحمه الله. رابعا، من الفروقات في الانتساب. هنا ينبغي علينا أن ننتبه، هل على القرآن الكريم لوم إذا استدل به بعض الخوارج إذا استدلت بعض متشابهه، هل على السنة من لون إذا تقوله الخوارج متجزئا؟ هل على كلام العلماء وكتب الأئمة من لون إذا استدل ببعض عباراتهم أهل الزيغ؟ كان الإمام محمد رحمه الله يعلن كثيرا أنه على مذهب الإمام أحمد، وأنه لا يخرج عما أجمع عليه العلماء المسلمون. أيها الإخوة، يكفينا في الفرق أن نسبة هؤلاء غير نسبة هؤلاء. خامسا، الشعارات. ما هي الشعارات التي يرفعها هؤلاء هذه الفرق، وما هي الشعارات التي رفعها الإمام محمد وأئمة الدعوة؟ هؤلاء يقولون كما قال أئمتهم الخوارج: لا حكم إلا لله. هذا شعارهم قديما وحديثا. والإمام محمد رحمه الله في دعوته رفع شعار الأنبياء: لا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله. هؤلاء يرفعون شعارا يسمونه شعار استحلال من ليس معنا، والإمام محمد رفع شعار عدم التكفير بالمعية. هؤلاء يرفعون شعار استحلال دماء المسلمين بالظن بالتهمة، يرفعون شعار تكفير المسلمين بالعموم، يرفعون شعار تكفير المسلمين بالتعيين. الإمام محمد رحمه الله لم يرفع هذه الشعارات، بل نفاها جملة وتفصيلا، حتى إنه رحمه الله ثبت عنه أقوال كما سأذكرها وبعد العشاء محاضرة بعنوان براءة دعوة الإمام محمد من التكفير، وستسمعون مقالاته رحمه الله. ما قال الإمام محمد ولا من معه من المسلمين: سنحرر المدينة أو نحرر مكة، وإنما بدأوا بقتال أمرائهم لما بدأوا هم بالعداوة على الدعوة. تأملوا الفروقات العظيمة، حتى جعلهم الله تحت سيطرته وصارت في إمارته. وأما هؤلاء الغوغاء فإنهم يصرحون ليلا ونهارا بأن الحرمين الشريفين محتل من الكفار وأنه لا بد من تحريره. شعارات يرفعونها. الإمام محمد رحمه الله لم يرفع شعار استحلال الدماء كما يرفع هؤلاء. يقول رحمه الله: إنا لا نقاتل إلا على ما أجمع عليه علماء الأمة كلهم، وهو الشهادتان بعد التعريف، إذا عرف ثم أنكر. وقال رحمه الله أيضا كما بينه ابن عبد الله: ولا نرى قتل النساء والصبيان، فإن هذا مما تفعله القاعدة وداعش ومن شاكلها من القتل العام والتفجيرات والاغتيالات وقتل النساء والأطفال والأبرياء شر قتلة، بل ويقتلون بقتل ما عرف في التاريخ. هل رفعت القاعدة وداعش شعار دعوة المسلمين، أم رفعت شعار خلافة الإسلام ولو على جماجم المسلمين؟ الخلافة في الإسلام مقصودها حفظ دماء المسلمين، وهؤلاء من سفر أحلامهم يريدون الخلافة على دماء المسلمين، فسبحان من نكت العقول. المقصود من الحكم، المقصود من الإمارة، المقصود من السمع والطاعة صون الدماء والأموال والأعراض. وإذا كان ذلك لا يتأتى، توحيد الأمة لا يتأتى إلا بقتل المسلمين، فيجب صرف المسلمين إلى النصح والتآخي لا التقاتل والتنافر. ولذلك الأئمة في زمن الإمام أحمد، ما قام الإمام أحمد وقال للأمراء والخلفاء: لا يجب أن تقاتل الأمويين لأن هناك خلافتان، ما قال أحد هذا الكلام. هذا من سفه أحلام هؤلاء، رفعوا شعارا يسمونه خلافة الإسلام ولو على جماجم المسلمين. أما أئمة الدعوة والأمراء المنتسبين إلى الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، كلهم يدعون إلى جمع الكلمة بالتي هي أحسن مهما أمكن. وإذا كانت داعش تسعى اليوم جاهدة إلى تفتيت بلاد المسلمين ونشر الفتن والفوضى في ربوعها وأرجائها، فإن دعوة الإمام محمد رحمه الله جاءت لتجمع كلمة المسلمين على الحق، وقد تحقق بفضل الله نجاحا باهرا مع كثرة الأعداء وقوة ما لا يخطر على البال، فنحن نرى ولله الحمد والمنة الدولة السعودية قائمة، ونرى دول الخليج والسمع والطاعة فيها ظاهرة، وكل ذلك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسمع والطاعة فيما هو موافق لشرع الله تبارك وتعالى. سادسا، من أعظم الفروقات تعامل الإمام محمد في العيش مع من تحتهم وتعامل هاتين الفكرتين الفرقتين الضالتين مع من تحتهم. أولا نتكلم من جهة السيرة العملية، فالإمام محمد رحمه الله دخل الرياض بعدما قاتلوه، دخل الرياض وانتصر، ودخل حريملة، ودخل نحساء، ودخل مكة، ودخل المدينة، ودخل الطائف. فما هي السيرة العملية التي كانوا عليها؟ أولا لم يبتدئوا بالقتال، ثانيا لم يسبوا الأموال، ثالثا لم يستعبدوا الرجال، رابعا لم يأمرهم بالتبرؤ مما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، خامسا لم يأمرهم بالهجرة، ولا هجروا من خالف ما لم يظهر شعار الكفر حتى أهل البدع. يعني مثلا الشيعة في الإحسان كانوا موجودين في أيام دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، ودخل الإحساء تحت دعوته، منعهم من إظهار الشعائر الشركية، ولم يمنعهم من عباداتهم فيما بينهم، ولم يجبرهم على أن يدخلوا في السنة قسرا، وإنما أمرهم بما جاء في الشرع، وهو أن أهل البدع يمنعون من إظهار شعائر الكفر، ويمنعون من إظهار شعائر البدعة، أما فيما بينهم فهذا أمر يقر عليهم كإبقاء وكذمة وكعهد، كحال الكفار اليهود والنصارى الذين نقرهم على أن يبقوا في بلاد المسلمين لكن دون أن يظهروا شعائر الكفر والشرك، لكن فيما بينهم هم يقرون على دينهم ولا يكرهون على دين الإسلام. هذه هي السيرة العملية للإمام محمد رحمه الله تعالى. أما السيرة العملية لهذا الفكر الخارجي الموجود، النبتة الخارجية التي امتدادها ابن سبا اليهودي الذي أنشأ فكرا يهوديا مجوسيا، فكان نتاجه ما ترونه اليوم أنه لا يسعى إلا إلى قتل المسلمين، استعبادهم، تهجيرهم، هك أعراضهم، انتهاك أموالهم، واستئساد الكفار عليهم. أما الأقوال التي أثرت عن الإمام محمد رحمه الله فاسمعوا، يقول رحمه الله: وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، مع كل إمام. وهؤلاء يقولون: لا جهاد إلا مع إمامنا، لا جهاد إلا مع إمامنا. ولذلك بعضهم يكفر بعض. قال: وصلاة الجماعة خلفهم جائزة. وهؤلاء يقولون: لا تجوز الجماعة ولا الجمعة في مساجد المخالفين. قال: والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. قال: وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله. قال: ومن ولي الخلاف واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه. إذا الإمام محمد عنده عقيدة أنه لا بد أن يكون ظاهرا، أما خليفة يزعم وهو مختف فهذا ليس له سمع وطاعة. قال: وأرى أهجر أهل البدع ومبايلتهم حتى يتوبوا، واحكموا عليهم بالظاهر، وأكلوا سرائرهم إلى الله، ولا نرى قتل النساء والصبيان. هذا كلامه رحمه الله من الدور السابع. الإمام محمد رحمه الله تعالى معلوم أن كلامه في هذا الباب كثير، أنقل من كلامه. قال: وأما ما يكذب عليه سترا للحق وتلبيسا على الخلق بأننا نكفر الناس على الإطلاق أهل زماننا ومن بعد الستمائة إلى من هو على ما نحن فيه، ومن فروع ذلك أن لا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرر عليه لأنه كان مشركا وأن أبويه مات على الشرك بالله، فلا وجه لذلك. فجميع هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا عنها من ذكر أولا كان جوابنا في كل مسألة من ذلك: سبحانك هذا بهتان عظيم. فمن روى عنا شيئا من ذلك أو نسبه إلينا فقد كذب وافترى ومن شاهد حالنا وحضر مجالسنا وتحقق ما عندنا علم قطعيا أن جميع ذلك وضعه علينا وافتراه أعداء الدين وإخوان الشياطين تنفيرا للناس عن الإذعان بإخلاص التوحيد لله تعالى بالعبادة وترك أنواع الشرك الذي نص عليه لأن الله لا يغفره إلى آخر كلامه رحمه الله. أنتقل إلى النقطة السابعة حتى يتجلى لنا الفرق، ننظر كيف عاش الإمام محمد بن عبد الوهاب في أيام ظهوره مع من حوله وكيف يعيشون هؤلاء مع من حوله. أهل السنة والجماعة ولا سيما الإمام محمد رحمه الله فإنهم كانوا يحجون مع المسلمين ويذهبون إلى المدينة ويسافرون إلى بلدان الإسلام لنشر العلم، وأما الخوارج فدينهم المعظم مفارقة جماع المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم. قال القرطبي: وذلك أنهم لما حكموا بكفر من خرجوا عليهم من المسلمين اشتباحوا دماؤهم. فهؤلاء يرون أن من ليست معهم فكلهم كفار، لا يرون معهم عهدا ولا صلحا ولا عقدا ولا ولا ولا. الإمام محمد رحمه الله كان يرى أن الذين حوله من الخلفاء أنهم ليسوا بكفار، وستسمع هذه المقالة عنه رحمه الله بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. يقول الإمام محمد رحمه الله مبينا مخالفة هؤلاء في تعامله مع من حوله، يقول الإمام رحمه الله وكذلك في رسالته لحمد التويجري، يقول: وكذلك تمويه على الطغاة بأن ابن عبد الوهاب يقول الذي ما يدخل تحت طاعة كافر، ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم، بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان، وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما تبين له الحج على بطلان الشرك. هذا في رسالته إلى ابن سحيم رحمه الله، فهو يرى أن من حوله وإن لم يدخلوا تحت طاعته ليسوا بكفار بل هم مسلمون ما داموا على التوحيد. وأيضا يقول رحمه الله تعالى في رسالته يرسلها إلى أمير مكة، رسالة يرسلها إلى أمير مكة، هذا الدليل على أنه يتعامل مع من حوله من الدول. لقد أرسل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفدا إلى الشريف أحمد بن سعيد شريف مكة، ومعروف أن شريف مكة كان يعين من قبل من؟ خليفة العثماني. وبعض الجهال يقول أنه خرج على الخلافة العثمانية، هذا كذب، هذا زور. قال أرسل الشيخ رحمه الله وفدا للشريف أحمد بن سعيد شريف مكة، وكان على رأس الوفد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصي، وكان هذا الرجل من تلامذة الإمام محمد، وكان مع هذا الوفد هدايا وتحف كثيرة، وكتب الشيخ ابن عبد الوهاب مع هذا الوفد كتابا للشريف أحمد قال فيه بالنص، اسمعوا النص، قال: المعروض لديك أدام الله فضل نعمه عليه حضرة الشريف أحمد بن الشريف سعيد أعزه الله في الدارين وأعز به دين جده سيد الثقلين أن الكتاب لما وصل إلى الخادم، يعني نفسه، تأملوا معي أنه عنده دولة الآن في نجد ومع ذلك يخاطب دولة الأشراف بهذه العبارة التي تدل على حسن التعامل مع المجاورين من المسلمين. يقول رحمه الله أن الكتاب لما وصل إلى الخادم، يعني نفسه، وتأمل ما فيه من الكلام الحسن رفع يديه بالدعاء إلى الله بتأييد الشريف لما كان قصده نصر الشريعة المحمدية ومن تبعها وعداوة من خرج، وهذا هو الواجب على ولاة الأمر. ثم في آخر رسالة قال: وأحق أهل البيت بذلك من كان من ذريته صلى الله عليه وسلم وغير ذلك يعلم الشريف أعزه الله أن غلامك من جملة الخدام، ثم أنتم في حفظ الله وحسن رعايته. هذا يدل على أنه رحمه الله يرى حرمة للدول المجاورة، ما هو تكبير للمسلمين، كل الدول كفار، ما في دولة إسلامية إلا القاعدة وداعش، وإن دولتهم في الغيران وإن دولتهم في السرابي. ثامنا آثارهم، لننظر إلى آثار الخوارج المعاصرين اليوم ودعوة الإمام محمد رحمه الله. كما قال الأول: هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم يا جرير إذا جمعت المجامع. لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ننظر إلى آثار هذه الدعوة المباركة نجد انتشارا للسنة في شرق العالم وغربها، سواء كانت تحت دولة السعودية ولا ما كانت، لكن السنة انتشرت. كم أظهر الله بهم السنة، كم لم الله بهم الشمل، كم صد الله بهم العدوان، كم نفع الله بهم البلدان، كم أنقذ الله بهم من المجاعات، كم وكم وكم وكم. ماذا نقول؟ لعل المحاضرة التي بعد الغد بعد العشاء، محاضرة شيخنا وأخينا فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور صالح السندي بعنوان آثار دعوة الإمام محمد، يجلي لنا بجلاء وبوضوح عظيم الآثار لهذه الدعوة المباركة. ما هي آثار القاعدة؟ أنا أقول لكم إيش آثار القاعدة. القاعدة دمرت دولة طالبان بسبب خروجها وعدم سمعها وطاعتها. القاعدة دمرت أفغانستان في إبان القصف الأمريكي على أفغانستان، قتل 120,000 إنسان، قتل 120,000 إنسان، وإلى الآن القتل جاري كما تعرفون. هذه القاعدة ظهرت في السودان، ماذا كانت النتيجة؟ قتل فيما بين المسلمين. القاعدة ظهرت في مالي، ماذا كانت النتيجة؟ دخول الفرنسيين إليها وقتل المسلمين ومن فيها وأخذ ثرواتها واليورانيوم اللي فيها. احنا ما نعرف السياسة، لكن السياسيين يقولون هذا الكلام. ماذا استفادت الدول من ظهور داعش؟ دول إسلامية. هذا السؤال غلط، لأن كل أضرار ما في فائدة. ما نستطيع أن نقول ماذا استفادت، بل نقول كم تضررت. طيب نعيد السؤال من جديد، ماذا استفاد أهل السنة في البلدان والقرى والمحافظات التي ظهرت فيها داعش؟ ماذا استفادوا؟ هم يخرجون اليوم ليل ونهار يريدون الهروب منهم، ما يستطيعون. استفادوا أمرين اثنين، ظهور أهل البدع عليهم وقاصفات الطائرات الغربية تقصف عليهم، هذا الذي استفادوا. هذه آثارهم. زيادة على آثار القاعدة وداعش ماذا فعلوا؟ يرون أن كل من خالفهم كافر. عبد الله بن وهب الراسبي يوم أن انحاز بمن معه إلى حروراء قال: اليوم أصبح العالم على فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، يعني نفسه ومن معه، وفسطاط كفر لا، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط كفر لا إيمان فيه، يعني علي ومن معه. وبن لادن يوم أن قال بوش: اليوم العالم إما معي أو ضدي، هو قال: اليوم العالم إما معي وهم أهل الإسلام، وإما ضدي وهم أهل الكفار. فكل من وقف ضده في نظره كان كافرا. وهكذا اليوم نسمع صراحا بواحا من داعش والمتكلمين بألسنتهم ممن يظهرون، وإلا المخفيون منهم ما ندري ماذا سيقولون لو ظهروا، ربما أشنع من هذا. يقولون بأن الدول كلها كافرة. لماذا؟ لأنها عانت الصليبيين علينا، عانت الصليبيين عليكم. لماذا عانت الصليبيين عليكم؟ ما سيسألون أنفسهم هذا السؤال أبدا، بس مجرد عانت الصليبيين علينا كفر، هذا خلاص. لا يسألون أنفسهم لماذا استعانوا به. والإخوة ينبغي علينا أن ننظر إلى الآثار. ماذا فعلوا؟ عبدوا الناس وباعوهم في الأسواق، باعوا المخالفين لهم عبيدا. ما قاتلوا المخالفين لهم قتال البغاة، قاتلوهم قتال المرتدين، سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس، نفس عين ما جاء في صحيح مسلم في وصفهم. ولهذا أيها الإخوة، إن التأمل بين آثار هؤلاء وهؤلاء يجلي لنا الفرق الكبير بين خارجي جاهل يتكلم بنواقض الإسلام وهو لا يعرف نواقض الوضوء، ومارق يتكلم ويفتي في حرمة الدماء وهو لا يعرف شروط الصلاة. سبحان الله سبحان الله. سئل شيخنا وشيخ مشايخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عمن يقول إن عقيدة الخوارج كانت عقيدة سلفية. هذا السؤال وجه لسماحة الشيخ مفتي الأنام رحمه الله، فأجاب رحمه الله: هذا قول باطل، وقد أبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الخوارج: تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي، على حين فرقة من أمتي يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم ممرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن ننظر إلى تلامذة وعلماء ونتاج هذه الدعوة. هذا شيء عظيم. شهد العلماء في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب بعلم الإمام محمد بن الوهاب وصحة معتقده وسلامة دعوته، وهكذا شهدوا لمن بعده من تلامذته وأبنائه وأحفاده. الإمام عبد الرحمن ابن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن، الشيخ عبد اللطيف كان يسمى بالأزهر، درس في الأزهر. يجي واحد يقول الأزهر أنتجت الدعوة السلفية. طيب يا إخوان، لا بد أن ندرك أن هؤلاء العلماء أئمة الدعوة شهد لهم العلماء بأنهم أهل العلم. من شهد لهؤلاء الخوارج؟ هذا سؤال مهم. لو تتأمل نجد نتاجا علميا عظيما جبارا في دين الله تبارك وتعالى. أئمة كل واحد منهم ركن في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، مثل الإمام عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب وحفيداه سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد صاحب تيسير العزيز الحميد، وعبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد صاحب فتح المجيد وصاحب قرة عيون الموحدين وغيرها من الفتاوى، والعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، والشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن، والشيخ محمد بن إبراهيم وغيرهم، فضلا عن تلامذتهم في شرق العالم وفي غربها. يقول شيخنا الأستاذ الدكتور ترحيب الدوسري حفظه الله، يقول: ذهبنا مرة في دورة علمية إلى الصين، فأخذونا إلى مكان فدخلنا إلى سرداب فوجدنا نسخة من الأصول الثلاثة قديمة طبعت في أيام الملك عبد العزيز، لعل أحد الحجاج الصينيين أخذها معه وكانوا يتدارسونه فيما بينهم. يقولون أن داعش درس كتاب التوحيد. طيب داعش درس القرآن، هل معنى هذا أن القرآن نتاجهم؟ درس كتاب التوحيد. طيب الخوارج الذين خرجوا على علي كانوا يحبون أبو بكر وعمر، كانوا يعظمون أبو بكر وعمر كتعظيم علي في الظاهر وليس في الباطن سواء، فهؤلاء يدرسون كتاب التوحيد، لكن هل يفهمونه كفهم أئمة السنة، كفهم الأئمة الذين ورثوا العلم عن الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ الجواب لا. لذلك نحن نقول إن العلماء الذين أدركوا الدعوة يعرفون الآثار العلمية العظيمة. ولذلك تأملوا إلى مؤلفات الإمام محمد رحمه الله، كم هي عظيمة ونافعة. وما هي رسائل هؤلاء القوم؟ ما هي رسائل هؤلاء القوم؟ رسائل في التكفير، رسائل في التفجير، رسائل في المباينة، رسائل في الخروج، رسائل في الظهور، رسائل في الهجرة، رسائل كيف تسوي قنبلة، كيف تعمل حزام ناسف. هذا علمه. بعد هذا البيان يأتي من بني جلدتنا ويتكلم بألسنتنا ويقول داعش نفت سلفية. لو كان صادقا لقال داعش نفت خارجية، لأن فكرهم لا يختلف عن فكر الخوارج جملة وتفصيلا. يقول شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ صالح الفوزان رحمه الله وحفظه، يقول: إن هؤلاء المخربين إنما أخذوا فكرهم الهدام من فكر الخوارج الخارجين من قبل على الإسلام، وأخذوه من دعاة الضلال الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها، فإن قيل صفهم لنا يا رسول الله قال: هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. انتهى كلامه رحمه الله. أقول عن أئمة الدعوة رحمهم الله أقلوا عليهم، لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البناء، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا، وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها، وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وإفساد المفسدين. ونسأل الله جل وعلا أن يزيعنا شكر النعم، وأن يديم الأمن والإيمان على هذه البلاد، والاستقرار واجتماع الكلمة، وأن يحفظ ولي أمر البلاد، وأن ينفع به الحاضر والباد، وأن يصلح له البطانة، وأن يجزي الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلامذته والأئمة من بعده والعلماء الذين ساروا على نهجه خيرا. ونسأل الله جل وعلا أن يدرى عنا شر الأشراء وكيد الفجار، وأن يكشف عن المسلمين بأس عدوهم ممن يعتدي عليهم من اليهود والنصارى والمشركين وأهل الأهواء والبدع، إنه سبحانه قوي عزيز وبالإجابة جدير. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.